على من هم بين ظهريه، يعني على جمالهم، شرعهم الله على علم بصفاتهم وأعمالهم، وبذلك صاروا خير الناس لزمانهم بتقواهم وإيمانهم، لأن الذين اتبعوا موسى وانقادوا لشرح الله هم خير الناس لزمانهم.